فجرحني مش راضي تصرحني اه منك جرحني مش راضي تصرحني لا امل بيفرحني ولا يأسي ريحني لا امل بيفرحني ولا يأسي ريحني اه منك جرحني اه منك جرحني أجرحني بشكوى لذاك ورميني كنار حبي أنا أقدر على بعدك لو يطولني قلبي أجرحني بشكوى لذاك ورميني كنار حبي أنا أقدر على بعدك لو يطولني قلبي هجرحني بشوك وردك ورميني خضر حبي أنا أقدر على بعدك لو يطولني قلبي يا حبيبي تعذيبي يا حبيبي تعذيبي مساني وصبحني وصبحني منك يا جرحني مش راضي تصرحني لا أمل بيفرحني ولا يأسر أيامي منك يا جرحني شوف حبك في الآخر دلوقتي بتدلل وتهجر وأنا صابر شوف حبك في الأول شوف حبك في الآخر دلوقتي بتدلل وتهجر وأنا صابر حبك في الأول شوف حبك في الآخر دلوقتي بتدلل وبتهجر وأنا صابر أجرحني أظلمني أجرحني أظلمني بترجى تسامحني تسامحني منك يا جرحني مش راضي تصرحني يا أمل بيفرحني ولا يأسر أيامي منك يا جرحني منك يا جرحني خد مني وجيلك واحلف عمري ما عتبك. كم مرة اشكيلك ناري واسود قلبك. تغضب مني واجيلك واحلف عمري ما عتبك. كم مرة اشكيلك ناري واسود قلبك. تغضب مني واجيلك واحلف عمري ما عتبك. واخبي نار قلبي واخبي نار قلبي ودموعي تفضحني تفضحني. طمنك يا جارح مني مش راضي تصرح مني. لا امل بيفرحني ولا يا جرح مني. طمنك يا